أرسل الله سبحانه وتعالى السماء بماء منهمر فأغرقت الزروع، أغرقت الزروع، هل هذا خير للناس أو شر؟ شر باعتبار المقضي، لكن باعتبار قضاء الله له خير، لأن الله سبحانه وتعالى يصيب الناس بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن قضاء الله لهذا المقضي المكروه عند الناس خير أو غير خير؟ خير، وحق ولا باطل؟ حق. طيب، مثال آخر صغير بالنسبة لنا: رجل له طفل صغير، له طفل صغير أصيب بمرض، فقرر الأطباء أن يكوى هذا الصبي، أن يكوى هذا الصبي. الكي في حد ذاته شر ولا شر؟ شر لا شك. الإنسان لا يريد أن يؤلم ابنه بالنار، لكن المصلحة التي تترتب على هذا الكي جعلت هذا الكي سائغا، فتجد الرجل يمسك بابنه للطبيب ليكويه مع أنه يكره الكي. لماذا؟ لما يترتب عليه من الآثار المحبوبة إلى الشخص، أليس كذلك؟ طيب، أنت الإنسان المريض يعطى دواء كريها الرائحة، مر الطعم، فيبتلعه أو يقول: هذا كريه الرائحة، مر الطعم، لا أريده؟ الأول والثاني؟ الأول. إذن بلعه لهذا الدواء مكروه عنده، لكن لما يترتب عليه من الآثار يفعله. فهناك إذن فرق بين المفعول وبين الفعل، ففعل الله وهو قضاؤه كله حق وكله خير، لكن مفعولاته منها ما هو خير ومنها ما هو شر. طيب، هل يمكن أن يكون الفعل الواحد خيرا من وجه وشرا من وجه، أو خيرا لأناس وشرا لأناس؟ نعم، يمكن، يمكن أن يكون خيرا من وجه وشرا من وجه، وخيرا لأناس وشرا لأناس. حدثنا أن رجلا شابا أصيب بمرض، وكان هذا الشاب منحرفا فأصيب بمرض وأنهكه المرض وأشفى على الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى شفاه، فلما شفاه استقام الرجل بسبب الشفاء من هذا المرض وبسبب ما أصابه من المرض من الألم والحصة. إذا صار المرض الآن خيرا من وجه وشرا من وجه آخر. طيب، أيضا حصل حادث، وكل اللي حدثكم بهذا واقع، حصل حادث ما في عائلة وكان فيهم رجل منحرف، فمات بعض العائلة من هذا الحادث، فصار هذا الموت سببا لهداية الرجل المنحرف. إذا صارت المصيبة شرا من وجه، خيرا من وجه آخر. طيب، وقد تكون خيرا لقوم وشرا لآخرين. مثاله: نزل المطر وكان صاحب حرث يحتاج حرثه إلى سقي، فسقاه هذا المطر. إذن المطر خير أو شر؟ خير. رجل آخر أتم بناء بيته قريبا وهو لا يزال رطبا، فجاءه المطر ف فأفسده. ماذا كان المطر له؟ كان شرا. إذن نقول قضاء الله عز وجل كله خير وكله حق، وقد يكون المقضي شرا لآخرين لقوم وخيرا لقوم آخرين. طيب قضاء الله حق وشرط الله أوثق، كيف شرط الله أوثق؟ شروط الله عز وجل هي شرائع الله، كل الشرائع لها شروط. امشوا معي، الوضوء له شروط ولا لا؟ والصلاة والزكاة والصوم والحج، كل الشرائع لها شروط. شروط الله عز وجل أوثق أقوى وأتم وأولى باللزوم من شروط الخلق. ومن شروط الله أن الولاء لمن أعتق، ومن شروط الخلق أن البائع يشترط الولاء له. أيهما أوثق؟ شرط الله أن يكون الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق لا لغيره. حتى لو شرط على المعتق أن الولاء لغيره فإنه لا يصرف هذا الشرط. فلو قال إنسان لصاحب عبد مملوك، قال أعتق عبدك وأرجو من فضلك أن تجعل ولاءه لي، أنا صاحبك اجعل ولاءه لي، فقال نعم أفعل، فأعتقه وقال إن يا ربي إن عبدي هذا حر وولاءه لصديقي فلان، هل يصح هذا الشرط؟ لماذا؟ لأن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. بقية فوائد الحديث إن شاء الله تأتي في درس آخر. وأنا أحب في مثل هذه الأحاديث الجامعة أن أتكلم كثيرا عليها لما فيها من الفوائد إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض الناس يقول مش ما يمكن نبقى في حديث واحد يومين أو ثلاثة أيام، نعم، فنقول العلم كله خير، وكون الطالب يتفتح له معاني في الأحاديث أو في الآيات الكريمة خير من كونه يمرها مرة سريعا ولا يستفيد منها. ونرجع الآن إلى الأسئلة. وما هي المدة المحددة؟ أين؟ ثلث ساعة؟ طيب إلى السابعة. لا مانع. طيب لا بأس لا بأس. شكر الله لك فضيلة الشيخ، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك في جنته ودار كرامته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو من الله ثم منكم الإجابة على هذا السؤال. من المعلوم أن الحلف عبادة، وكذا من المعلوم أن العبادة من خصوصيات الألوهية، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وحقق أن أخص وصف لله تعالى هو كونه معبودا، وهو وصف لا تشاركه فيه صفاته. ورد على من جعل أخص أوصافه القدم: فهل يجوز الحلف بسائر صفات الله كالمصحف والعلم والرحمة واليد والقدم؟ وهل يجوز للمرء أن يقول ويد الله أو وعين الله ويد الله أو وعين الله ونحوها؟ وبسبب عدم إتقانها للقاعدة أفتى بعض أهل العلم بجواز السجود للمصحف إن تخيلت الصفة، فما جوابكم عن ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخص أوصاف الله عز وجل هي الأوصاف التي لا يوصف بها غيره، هذه أخص الأوصاف، الأوصاف التي لا يوصف بها غيره، مثل كونه رب العالمين، أو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وما أشبه ذلك مما لا يجوز إلا لله عز وجل. ومن ذلك المعبود بحق

فإذا جاز الحلف بقدرة الله مثلا فهل يجوز أن أسجد لقدرة الله؟ لا، لا يجوز أن أسجد لها، إنما أسجد للقادر وهو الله عز وجل. هل يجوز أن أدعو الصفة فأقول يا قدرة الله اغفري لي؟ لا، وإنما أدعو القادر فأقول يا قادر اغفرني أو يا غفور اغفرني. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز باتفاق المسلمين أن يدعو الصفة، وأن من دعا الصفة فهو كافر. انتبه، إذا دعوت صفة من صفات الله فهو كفر، لأنك جعلتها إلها مع الله، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ قلنا بلى قاله، لكنه لا يريد أن يستغيث بالصفة، وإنما يريد أن يتوسل بالصفة إلى الإغاثة، يعني لأنك ذو رحمة أستغيثك، وكذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحارب. جعل العزة وسيلة وليست هي المدعوة أو المستعاذة، فالمستعاذ به هو الله، لكن هذه الصفة يعتى بها وسيلة لحصول المقصود. أحسن الله إليك. يقول السائل ما هو توجيهكم في مسألة اختلاف أهل العلم في الحكم على الشخص ومنهجه ومعتقده، بحيث أن بعضهم يذم منهجه وطريقته مطلقا، والبعض الآخر يثني ويمدح طريقته، فما هو السبيل الأمثل والنهج الأقوم الذي يسلكه طالب العلم في ذلك؟ وهذا آخر يقول أيضا إذا اختلفت آراء أهل الآراء عن العلم في شخص من الدعاة العاملين على الساحة اليوم، فكان فريقا منهم يمدح مطلقا وفريق الآخر يذم مطلقا، فما هو الموقف الذي يتخذه مبتغي الحق؟ وهل هناك ضابط يسير عليه طالب العلم تجاه ذلك؟ نعم، هذا السؤال سبق الجواب عنه أمس، سبق الجواب عليه أمس يا أبا الحسن، والتكرار لا ينبغي، إذا جاءك سؤال قد أجبنا عنه لا تأتي به. نعم. السؤال الثالث يقول السائل أحسن الله إليك متى يبدع الشخص؟ وهل إذا كثرت أخطاؤه نبدعه كذلك؟ وهل إذا أخطأ في أمور النهج أيضا في مسائل الدعوة إلى الله نبدعه؟ هذا يد من بدل بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الرابع أحسن الله إليك يقول هناك من يطعن في الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحجة أنه اشتهرت عنه مقولة، وهي قوله أنه قال أن لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال أن اللفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوق، فما رأيكم بذلك؟ رأينا في هذا أن الإمام البخاري رحمه الله إمام متفق على إمامته في الحديث، وأكبر شاهد على ذلك أن كتابه الصحيح صار إماما للمسلمين، إلا من أزاغ الله قلبه، فمن أزاغ الله قلبه فإنه حتى القرآن ليس إماما له، لكن من هدي إلى الحق وأنصف القول فإن الإمام البخاري رحمه الله إمام له لا شك في هذا. ولهذا اتفقت الأمة الإسلامية إلا من شذ على تلقي هذا الكتاب الذي هو الصحيح بالقبول، وقالوا إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل، فهو إمام معتبر مقبول القول، لكنه كغيره من الأئمة ليس بمعصوم، قد يخطئ، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. أما ما أشار إليه من مسد اللفظ والمفهوم فلا شك أن الصواب مع البخاري، وذلك أن الجهمية

أن المراد بالظل هنا ظل الله نفسه، ظل الله نفسه، ولكن هذا خطأ عظيم. إذا قلنا إن الظل ظل الله نفسه، فالله نور السماوات والأرض، فأين الظل؟ ثم نقول إذا قلنا إنه ظل الله نفسه لازم أن تكون الشمس إيش؟ فوق الله، والله تعالى عال على كل شيء، ولا أحد يشك في ذلك إلا من طمس الله بصيرته وقال إن الله في كل مكان. وإلا فمن هداه الله للفطرة فإنه يؤمن إيمانا أشد من إيمانه بالشمس في رابعة النهار بأن الله فوق كل شيء. طيب، إذن المراد بظله الظل الذي لا يكون إلا بفعله عز وجل، لأن يوم القيامة ليس فيه جبال وليس فيه أشجار وليس فيه قصور وليس فيه دور، ما في شيء يظل إلا ما قدره الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فهو ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم الذي لا يمكن أن يوجد ظل إلا ما خلقه الله عز وجل. وليس المراد بذلك ظل نفسه ذاته، لأن ذلك محال. نعم. إيش؟ لا نعطيكم 5 دقائق، ما في معنى. نعم. يلا. نعم. لا لا ما خالف. ما خالف، لكن لا تبلع. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما قولكم في من يقول أن الطوائف والجماعات الإسلامية التي اليوم على الساحة داخلة ضمن الفرق التي جاءت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه؟ هذا رأس السؤال الأول. أنت الآن جزء أعضاء هذا، اتركها. نعم يلا أدرك. ما هو فضيلة الشيخ؟ يقول السائل نحن مجموعة من الشباب معتكفون في هذا المسجد المبارك، وفي العادة أننا نذهب إلى حلقة الخضار ونحضر بعض ونحضر رطب لنتصدق به على المسلمين ليفطروا عليه، هل هذا العمل صحيح أم نبقى في المسجد ولا نذهب إلى للأكل والشرب والحاجات الضرورية؟ المعتكف منقطع لعبادة الله عز وجل في بيت من بيوت الله، كما قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو منقطع عن اللذائذ كلها وعن الشهوات. لكن لما كان الأكل والشرب لابد منهما لكل حي، رخص للإنسان أن يأكل ويشرب في حال اعتكافه، ورخص له أيضا أن يخرج من المسجد من أجل الحصول على الأكل والشرب، سواء ذهب إلى بيته يأكل ويشرب في البيت، أو ذهب إلى بيته يأتي بالأكل والشرب إلى المسجد، أو ذهب إلى السوق يأتي بالأكل والشرب إلى المسجد، كل هذا جائز لأنه أمر لا بد منه. والسائل يقول نحن نذهب إلى الخضار، والظاهر أنه يريد أن بعضهم يذهب وليس كلهم يذهبون، فإذا جعلوا شخصا معينا أو بالتناوب يخرج إلى من المسجد ليأتي لهم بالطعام والشراب وما يحتاجون إليه فلا بأس. وكونه أي هذا الطعام أو الشراب الذي يأخذونه موجها إلى الناس يفطرون به، فإنه لا يحل لهم أن يأخذوه ليتسحروا به أو يتعشوا به، لأن الذي وجهه إنما وجهه للإفطار به، ومن فطر صائما فله مثل أجره وليس كمن سحر صائما. وعلى هذا فنقول إن أخذتم للإفطار فقط فلا بأس، أما للإفطار والغداء والعشاء والسحور فإن هذا لا يجوز لأنه مخصص للإفطار، على أن النفس فيها شيء من التوقف في كون هذا المعد للإفطار في مكان فتأخذه وتنقله، لأنه قد يقال إنه لا حرج عليك أن تفطر به في مكانه ولكن لا تنقله. فالذي أشير به على هؤلاء الأخوة أن يأتوا بطعام وشراب من غير الذي صرف للمفطرين. أعطيناكم خمس دقائق. نعم هذا نعم أصلا ما هل لنا سلف في ذلك؟ ما احتاج إلى سلف، هذا ما أحد يقول به، يعني لا أحد يقول إن المراد بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظل من الله في ظله أن المراد ظل الله نفسه، ما أحد قال بهذا، وهو ما أحتاج إلى أشكال. شيخ أحسن الله إليه، كثر السؤال عما شاع هذه الأيام في الاعتكاف من وضع الناس بحجز من الأماكن وخروجهم فترات طويلة، ويأتي المصلين من الخارج ليصلوا في هذه الصفوف لا يجدون مكانا لكثرة الأماكن المحجوزة وأصحابها في الخارج، وما توجيهكم لهذه المشكلة؟ أولا لا يجوز للإنسان المعتكف أن يخرج من المسجد إلا فيما لا بد له من إحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، أو قضاء الحاجة من بول أو غيره، أو غسل واجب عن جنابة، أو غسل واجب للجمعة. فأما الشيء الذي له منه بد فإنه لا يجوز له الخروج، حتى لو أراد أن يخرج ليزور مريضا له ليعود مريضا له فإنه ليس له ذلك. لكن العلماء رحمهم الله قالوا لا حرج على الإنسان المعتكف أن يشترط ما هو مقصود شرعا كعيادة المريض وتشييع الجنازة، وأما بلا شرط فلا يجوز. أما حجز الأماكن فإننا نقول للإخوة إذا أقيمت الصلاة فصلوا ولو على هذه المفروشات أو أزيلوها، لكم الحق إذا أقيمت الصلاة أن تزيلوا هذه المفروشات وتصلوا في مكانها، لأن المساجد لله ليس لأحد أن يحتجر منها شيئا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: تاجر يقول لديه محلات تجارية وأسواق تجارية ومؤجرها لدى مستأجرين وهم يبيعون فيها الدخان، وعندما علم بأنها مال حرام قام بإبلاغ المستأجرين فرفضوا ذلك، إذا ما الحل لذلك وما حكم المال المكتسب منه؟ الحل لذلك أن نقول أولا لا يجوز للإنسان أن يؤجر دكانه لمن يتخذه لبيع شيء محرم أو لعمل شيء محرم. فمثلا إذا جاء شخص يستأجر مني هذا الدكان وأنا أعرف أنه يريد أن يبيع فيه الدخان فإنه يحرم علي أن أجره لذلك، أو جاء آخر يستأجر مني هذا الدكان وأعرف أنه إنما استأجره ليحلق فيه اللحى فإنه لا يجوز أن أجره، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكن لو فرض أنه جاء يستأجر منك شيئا وأنت لا تعلم مقصوده فأجرته ثم استعمله في محرم فليس عليك شيء، لأنك أجرته على وجه صحيح والإثم عليه، ولكن إذا تمت المدة فلا تجدد العقد له. البيت كالدكان. لا لا، يعني لو جاء شخص يستأجر بيتا ليسكنه هل نقول شرطا لا تدخن في البيت؟ ما يمكن هذا. وهناك فرق بين كون الشيء يؤجر للمعصية أو لشيء مباح وتفعل فيه المعصية، بينما فرق. خلاص، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء.